يقول هذا السائل: لي جدة لا تصلي وهي جاهلة، لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف أعلمها الصلاة وأعلمها الطهارة؟ فأنا ألاحظ عليها أنها لا تعرف حتى الطهارة الشرعية لجهلها، وضح لنا ذلك، وهل تبرى ذمتنا؟ علمها أنت، علمها أنت أحد أولادها أو غيركم، علموها كيف تصلي وكيف تتوضأ. العلم بالتعلم هذا واجب عليكم، إذا كانت جاهلة علموها، الله خذ على من عنده علم يعلم، وهذا من برها أيضا، فيجب عليكم تعليمها وإرشادها بالكلام الطيب والرفق والحلم، ولا بالشدة والعنف، بل عليكم الرفق بها وتعليمها وتوجيهها الخير، هذا شيء لازم لكم. نعم، اللهم المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ الواجب عليهم يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتساهل في هذا الأمر، يعلم بنته ويعلم أخته ويعلم جدته وأمه، يعلم خالته، يعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم الحق. الله خذ على أهل العلم يعلم، كل من كان عنده علم عليه العهد والميثاق يعلم ويتق الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، الحمد يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمه أن هذا لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمه أن الزنا محرم، يعرف أن المسكر حرام فيعلمهم أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله، لأن الأمور قسمة، قسم يحتاج إلى أهل العلم لأنه يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم، ما هو واضح، الصلاة واضحة يعرفها الخاص والعام، منها من أهل الإسلام الذين يتعلموا وتبصروا تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق الوالدين أو أحدهما، وهكذا. نعم، الشيء الواضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل بيته. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.